السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلازلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا، وتكلمنا في اللقاءات السابقة عن كيفية أو طرق الحكم على الحديث، وهذا يرجع إلى تعريف علم التخريج. تكلمنا قبل ذلك عن إذا كان الحديث أو إذا كان الراوي من رواة الكتب الستة أو من رواة الكتب التسعة كيف نحكم عليه. ثم بعد ذلك إذا كان هناك خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والاتصال ماذا نفعل؟ يعني هنا الحمد لله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية من القضايا التي تقابلك كثيرا في جميع الطرق. نعم. فيأتيك يعني باب العلل، باب العلل هذا سيأتي معنا في آخر الكتاب قدر كبير جدا متعلق بالعلل وبأنواع العلل. لكن افترض الآن عندك وقف ورفع، يعني كلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فجعل هذا مرفوع لرسول الله قراءة سورة الكهف والأجر المترتب عليه. ثم جاء رواه آخرون قالوا هذا من إيه؟ كلام أبي هريرة، لم يرفعه لرسول الله صلى الله عليه كلام وسلم، أبي سعيد، وجعل أبي سعيد موقوفا. فجاء شخص آخر قال يعني صح، أنا بعد دراسة علمية وجدت أن الوقف أصح، لكن هل الوقف هذا له حكم الرفع؟ يعني هذا يعني هل يقال هذا من قبيل الإسرائيليات؟ ليس من الإسرائيليات. ما تعيش الخبر يعني في النقاشات العلمية الموجودة في سلسلة الفوائد موجود دراسة حول هذا الحديث من أكثر من باحث، ليس باحث واحد، هذا بالباحثين في هذه القضية والإثارات، لأن كلما يكون في يعني مؤتمر علمي أو دراسة علمية وفي تجاذب موجود وهذا يريد كذا والآخر يريد كذا، ويكون فيه يعني فرز المعلومة مرة بعد إيه بعد أخرى، فيعطيك تأكيد للنتيجة ليه السابقة وأنه موقوف لكن له حكم ليه حكم الرفع وأنه ليس من ليه من الإسرائيليات. فده هو شخص يقولنا من الإسرائيليات، لا ليس من ليه من الإسرائيليات. ثم طبعا قصة قضية يوم الجمعة متعلق بها وخصصت هذه الأمة بيوم ليه بالجمعة غير الأمة ليه السابقة، وقراءة سورة إيه الكهف في هذه ليه في يوم الجمعة إلى آخره، يعني القرائن التي يعني تعينك على الإيه القول هذا ليس من الإيه من هذا الخبر ليس من الإسرائيليات. إذا كانت الأسانيد اختلف فيها عن الرفع أو الوقف أو الوصل أو الإرسال، فلزاما عليك أن تراجع كتب العلل. لماذا؟ لأن ربما يعطيك كتبا أو كلاما أو أقوالا لهم، يعني الدارقطني يحكي لك الخلاف ويقف مثلا لوجهه، كأنه مصير منه أنه إيه إن أن الوجهين مقبولة، هذا مقبول وذاك إيه مقبول. مقبول يعني الراوي هذا قوي. يعني خلاف قوي مثلا أو حديث إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أو شكر الله نعمهم بعذاب، هتجد أول حديث مثلا في مسند أحمد، والدارقطني أورد في هذا الحديث الوجهين الوقف والإيه والرفع، وثم أعطاك خيط تستفيد به في حياتك، ربما نشط فإيه فأسند، ربما كسر فإيه فأوقف. تبحث عن هذه القضية بقى في كتب العلل وتجمع على منوالها 10 20 30 حديثا لينشط الراوي فيسند، وطارة إيه يكسر فإيه فيوقف كما كان يفعل مالك رحمه الله. مالك رحمه الله له عادة موجودة في هذا اللي في هذا الباب، ليس في هذا الباب يعني فقط، إنما في بعض الرواه وهأت عليها يعني عدد من الأمثلة معنا إن شاء الله. لكن ممكن نقول إن مالك أن أحيانا يقصر مثلا، فتقصيره هذا لراوي معروف يعني لم يذكره على أنه معلوم يعني لدى غيره، ويخرج هذه القضية عن قضية اللي هي التدليس، يعني لكن لها تصنيف آخر هيأتي في حين إن شاء الله تعالى. فربما تجد في جانب من التقصير، لكن الذين خالفوه رأوا الخبر عليه على وجه بزيادة في السند أو فالإمام مالك نفسه يكون أقوى منهم كإمام، نعم وهم زادوا، فنرجح من؟ فضميمة اللي لو كان يقصر هذه أحيانا تجعلك ترجح اللي أدنى منه في الرتبة على العادة التي عنده، فيقدم قولهم عليه على قوله في الظاهر، لكن في الباطن متفقوا. نعم تجدي قضية في الباطن اتفقوا فيها. فكتب العلل والعلل الدارقطني أو ابن أبي حاتم أو فتح الباري إن كأنه فقه مقارن بين الروايات، كما أنه فقه مقارن في الناحية الفقهية، يعني ليس فقه مقارن فقه فقط بين المذاهب الفقهية، المذاهب الفقهية إنما قد يذكر علل إنما أيضا في الجوانب العقدية، في جوانب الإيه؟ في جوانب الحديث، في الروايات. أو فتح الباري لابن رجب، وهذا الكتاب دسم جدا في باب الناحية الدقة الحديثية، أو طبعا القدر الموجود عندك منه قطعة، أو ابن حجر، أو كتب العلامة الألباني رحمه الله. طبعا ابن حجر عنده يعني تراث عظيم جدا في فتح الباري، هذا عدد كبير جدا من اللي المصادر والمشايخ اللي أخذ منهم، وسواء ذكر أسماءهم ولم تذكر أسماءهم، يعني كتيبة. وهذا الكتاب يعني كان يعني تجد أنيس الساري على هذا الكتاب، كتاب قيم جدا في تخريج الأحاديث والآثار والروايات الموجودة في فتح الباري. في كتاب أنيس الساري على اتساعه، وموجود عندك على الشاملة سواء يعني درسته هكذا. فأنيس الساري مع كتاب تخريج قول الترميزي في الباب، كتابين دول، هذان الكتابان تستفيد منهم كثيرا في باب الشواهد، يعني تنص عليهم في باب الشواهد، وأنت تعلم باب الشواهد، هذان الكتابان مهمان جدا لك. أيضا كتب الشيخ الألباني رحمه الله على اتساعها وكثرتها مهمة جدا للباحث، وطبعا دراسته أو مناقشته لعلماء العلل أقول دي يعني دراسة جميلة جدا، ودراسة تتمتع بها كرسالة دكتوراه أو رسالة علمية، أنت كباحث تبحث هذه تعلمت ثم تمضي في هذا المجال مناقشة العلامة الألباني لعلماء العلل، والحق مع من؟ أنت يعني طريقتك أنت يعني تضيف هذا، لكن أنت الآن إذا كنت أهلا لهذا البحث وعندك الاتساعية فأنت من علماء مجتهدين، وعلم الحديث علم اجتهادي، فلن تستطيع أنك تجمع الناس كلها في على حكم واحد، لكن تجد في معطيات موجودة أعطت أن هذا اختار هذا الوجه، اختار هذا التصحيح، ولك سلف لي سلف فيها، أو لك سلف من حيث الجملة، يعني المعطيات والأصول تقتضي هذا، وإن لم أقف عليه على نص عالم معين، لكن مع الوقت ربما أقف أجد الكلام العالم متوافق لما إيه؟ لما ذهبت إليه، لما ذهبت إليه. أيضا لك أن تجمع أو ترجح أو تحكم بالإيه؟ بالاضطراب، مع دي التسعية اللي كم ما وصلت إيه؟ ما وصلت إليه. نعم بعد ذلك. نعم البعض يعني يتكاسل في جمع طرق الحديث، كلمة البعض أو يعني بعض كل دكتور علي لقم علي من أعلام المنصورة من أعلام مصر حفظه الله متعه الله بالصحة والعافية، فهذا العلم له كتابات قيمة إن شاء الله ونافعة، سواء في ومناقشات رسائل الدكتوراه وماجستير، ايوه يعني قد ضربت على 90 رسالة علمية يناقشها، ولغات، وسافر وجاب، يعني رجل بمعنى الرجل حفظه الله ربنا، تعلمه في الدقة وفي حب هذا العلم، وأيضا كتاباته حول علوم القرآن الكريم، وأيضا في الروض الأنف وتعليقاته هنالك، وفي الميزان الصرفي كتاب القيم في هذا الباب، يعني هو يدرس، يعني له جهد مشكور سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة. أسأل الله سبحانه أن يبارك فيه وفي ذريته. ما هي الأثار التي تترتب على القصور في جمع الطرق الحديث؟ طبعا الأثار المترتبة على جمع الطرق أو جمع الأقوال في الراوي الواحد، أو منزلة الراوي في شيخ، أو أقوال أهل العلم على الحديث، هذه مسائل كلها القصور فيها له أثر مترتب على الحكم. يعني أحيانا تأخذ يعني أو تتدرب مع شخص يعطيك علم الحديث ويصوره لك أنه يعني حاجة كده في جلسة واحدة هتأخذ الإيه، هتصبح إن شاء الله محقق مثلا، لا هقول لك هذه الجلسات تفتح لك الايه باب هذا الايه باب هذا العلم وتحببك فيه باذن الله تعالى. لكن كلما يعني استفدت من كل المناهج الموجوده والاستقصاء في الجمع سواء في الرجل نفسه او في روايات الحديث، لان روايات الحديث لها اثر في الرفع في الوقف في الوصف في الارسال في الترجيح في الجمع، يعني دي كلها لها ايه لها اثر موجوده. لكن اذا كان عندك قله جمعت طريقين فقلت استاذ صحيح ومشيت، بعد كده وقفت على عجرة طرق بتقول بالإرسال، هتعمل ايه؟ لابد ان تتراجع. يبقى تراجع. طب وانت في حياتك العلمية لو انت كثير التراجعات اللي ماشي وراك بيتعلم منك ويستفيد منك كثير، يعني طبعا الرجوع الحق فضيلة والعلم رحم بين اهلي وكذا تلقينا على مشايخنا رحمهم الله وحفظ الله الموجود، لكن يعني ده الواقع العملي الموجود الذي نعيشه. كل انت شخص كثير التراجعات يقول النهاردة الصبح حكم واخر النهار حكم اخر يرجع فيه، فهذا الكلام ده ما ينفع. لكن لما يكون انت عندك اسس واصول وتبحث باكثر من طريقة ثم تناقش اكثر من شخص ثم تتواصل مع الباحثين حول الصفحات عالميا، دكتور من جامعة كذا وفلان من جامعة كذا، كل واحد يفيدك من جانب، نعمة من الله سبحانه وتعالى نتصل يعني تجد هذا للطفرة الموجودة في الواقع، لا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يكثر سواد أهل الحديث. آمين. فالضرر الذي يترتب على القصور في جامعة الطرق أو نظر في كلام أهل العلم نضيف أيضا، أو النظر في جمع الأقوال في الترجمة الواحدة، وذكرنا لك أمثلة حول التذيل على التهذيب أو تحليل التقريب أو وقفوا على أقوال أخرى طبعا موجود هذا بكثرة، أو السماعات فلان ينفي وفلان يثبت، أو الروايات عن رجل واحد، يعني إمام واحد مرة يقول مرة افطار يقول سمع ومرة يقول لم يسمع، الفرق بينهم يعني رغم بين السماء والأرض، سمع يقبل صحيح، طب لم يسمع أصبح منقطع. يعني أكثر من ضعيف، فالضرر كثير، فتصحح حديثا معلولا. وإذا نظرت في هذا هتجد كتاب كما سبق حديث معلى ظهر الصح كل من هذا اللي من هذا القبيل، تضعيف الصحيح لغير أو لشواهده، دي قضية أخرى. يعني أيضا بعض علماء العلل يضعف وجها، يعني يكون حديث في البخاري فيأتي هو يضعف رواية من روايات هذا الحديث مثلا، لكن الحديث أصله وطرقه موجودة في الايه في الصحيح ثابتة، قاعد يضعف رواية في يعني مثلا البخاري خرج 10 روايات، من 10 روايات هذه في طريق منها ضعيف، العلماء العلل تناول الرواية لكن لم يتناولوا كل الحديث، يتفطن لهذا، لا يقول ان فلان وعل فلان ويجري، لا تجمع الطرق فتتزن في النطق يعني قل أعل بعض طرقه ولم بعض طرقه ولم يعل كل الطرق. الطرق الحديث صحيح، وربما يعل الحديث عن صحابين بعينه لكنه صحيح عن صحابين آخر. من صحابين آخر طبعا، مثلا فتأتي الشواهد، قضية الشواهد ربما يأتي ينتقي لراوي وانت عندك تضعفه، لكن هو عنده يصححه مثلا أو ينتقي له. فانت وقفت كلام ابن المديري مثلا، شيخ البخاري تكلم في قضية عطاء فقط دون نسبة في موطنين في صحيح البخاري، ويأتي البخاري يخرجهم وهم في صحيحه، وتأتي قضايا لأهل العلم حول هاتين الروايتين، سواء في ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرا، تفسير هذا القدر في قصص نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، والموطن الآخر سبق ذكرهما في أسانيد التفسير باستفاضة هناك. أيضا تضعيف الصحيح لغيره أو لشواهده، إلصاق المدرج بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فممكن يبقى كلام جملة مدرجة تقولنا هذا مرفوع لرسول الله، أو آية تقول هذا من التفسير النبوي، لكن مع جامع الطرق والنظر ترى أن الحافظ ابن حجر مثلا يتوقف، هل هنا هذا القدر مرفوع لرسول الله أو مدرج من قول الصحابي أو من قول من بعده مثلا، فيقول محتمل، فأنت الاحتمالية موجودة، لكن أحيانا تكون مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله أبو هريرة رضي الله عنه تجد كثير اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، فممكن هذه تجعلها قرينة في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ترجح أن ده كإدراج من أبي هريرة مثلا في مثل هذا المقام. فإلساق المدرج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المترتب على القصور في جمع كلام أهل العلم، إهدار بعض علم المتقدمين وعدم البدء من حيث انتهى المتقدمون أو غيرك، فهذا ينبغي عدم إهمال الطرق الضعيفة والمرسلة، لأن بما يحصل الإعلال كما في وقت كثير من كتب العلل، أحيانا تجد كتب العلل ينص على تجد عندهم روايات ويعلوا بها وأنت كباحث لم تقف عليها مسندة، وهم حكموا بالإيه؟ بالضعف مثلا، حكموا بالإعلال مثلا بالإرسال. في مثل هذا أحيانا تقول أنا لم أنا وقفت على على المسند هذا فأعطاني الحكم أنه صحيح، لكن أقلد علماء العلل، أقدم كلام علماء العلل على ظاهر صحة السند مثلا أو التصريح في السند، هم قالوا لا فلان لم يسمع من فلان، أنت ظاهر السند عندك في السماع، فتقد أحيانا يكون عندك الطرق الأخرى التي ذكروها أعلوا بها إنما هي أسانيد نازلة، فأحيانا تقدم تقدم قولهم على هذه الأسانيد النازلة. طبعا في ختام هذا اللقاء نشكر الله سبحانه، ثم نشكر أخوي الكريمين الشيخ أحمد جلالة، وطبعا أحمد جلالة هذا نسبة إلى ماذا؟ العائلة، إلى العائلة. نعم. أحمد بن من؟ أحمد بن السيد. ابن السيد، جعلك الله سيدا. آمين. والشيخ محمد بن خضر. نعم. ابن خضر. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمولي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس وتقبل منا ومنكم، ونخف على كتاب من كتب الأطراف أو كتب الأطراف كيف نخرج منها كأنها وسيلة أو سبب، يعني نخرج به من كتب المسند التي سبق الحديث عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.